في يوم 17 مارس سنة 1958 سجلت أم كلثوم إحدى بروفات أوبريت رابعة العدوية شعر طاهر أبو فاشا وألحان رياض السنباطي. مش مد شوية؟ لا يا بس خليك معايا بقى انت خلاص انا يلا الاول يلا نمشي تماشي يا فكري كمل احنا بنسجل على طول طيب من لا من الاول كانت هذه اخر فقرة في حلقة الليلة كل الشكر